فتجهز الناس وخاف الناس ونادى الخالق: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فنسي الناس وتغافل الناس، نادت المخلوقات ونادت وسائل الإعلام ونادت الأرصاد الجوية التي يملكها بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، عاصفة قوية، رياح، أمطار، ثلوج. فتسارع الناس ولبسوا واشتروا واختبأوا وتكلموا، ونادى رب الناس من مئات السنين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنسي الناس. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سمعنا كلام البشر فطبقنا، وقلنا سمعنا وأطعنا، وجلسنا في البيوت وابتعدنا، وسمعنا كلام رب البشر فقال الناس إلا من رحم الله، سمعنا وعصينا، سمعنا وانظرنا، يعني أخرنا، لسنا الآن على أهبة الاستعداد لنطبق. لذلك أحبتي في الله، أهل الإيمان إذا رأوا العواصف وإذا أحسوا بشديد البرد تذكروا يوم القيامة وسارعوا إلى الاحتراز وسارعوا إلى التجهز من ذلك اليوم. لذلك علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل: يا علي ما التقوى؟ ما التقوى؟ شو يعني تقوى؟ أن أتقي، أن أجعل بيني وبين الشيء اتقاء. فقال علي رضي الله تعالى عنه كلاما عظيما يسطر بماء الذهب، قال رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، وختمها بالاستعداد ليوم الرحيل، بالاستعداد ليوم الرحيل. قالوا أن العاصفة اسمها عظيم، ألاسكا، وعندها ولد اسمه يورغو، وعندها وعندها أسماء، وربنا جل جلاله ذكر فقط في القرآن الكريم عن يوم القيامة أكثر من 20 اسم، فسماها بالواقعة أنها ستقع، فقال إذا وقعت الواقعة، وسماها بالصاخة فقال فإذا جاءت الصاخة. ما الصاخة؟ تصخ الآذان من شدة الأصوات يوم القيامة. سماها بالطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. سماها بيوم التناد، ينادي الرجل على زوجته وعلى ابنه وعلى أخيه وعلى أمه وأبيه، لا يجيبه أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سماها ربنا جل جلاله يوم الحشر، تحشر فيه كل الناس، كل الخلائق من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من يولد على وجه هذه الأرض، يحشر الجن ويحشر الشياطين ويحشر البشر وتحشر الحيوانات ويحشر الملائكة ويحشر كل مخلوق في ذلك اليوم. في ذلك اليوم تتشقق السماء، يوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة الملائكة تنزيلا، ينزل أهل السماء الأولى فيقفون صفا، ثم ينزل أهل السماء الثانية فيقفون صفا ثانيا، وينزل أهل السماء الثالثة فيقفون صفا ثالثا، وهكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ويأتي ربنا يوم القيامة. وذلك مصداق قول الله تعالى في سورة النبأ: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لها 70,000 زمام، يعني زاوية. تأتي جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سماها ربنا جل جلاله يوم الوعيد. يؤتى أهل الإيمان ما وعدهم الله، ويأخذ أهل النفاق وأهل الكفر ما أوعدهم الله تعالى. أسماء كثيرة سماها ربنا جل جلاله ليوم القيامة في القرآن غفل عنها الناس. قالوا: العاصفة ليومين أو 3 أيام أو أسبوع. كم طول يوم القيامة؟ كم طول يوم القيامة؟ قال جل جلاله في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صاحب كنز في الدنيا لم يؤدي زكاته، كنز بضائع، كنز ذهب، كنز فضة، كنز أوراق مالية، كنز ما كنز، لم يؤدي زكاته أمواله، يؤتى بها يوم القيامة فيحمى عليها في نار جهنم، فتكون كأنها صفائح، معروف صفيحة الحديد، صفائح، فتكوى بها جنبتاه وتكوى بها جبينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويكون ذلك في يوم مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. ثم يقضى بعد ذلك إلى الجنة أم إلى النار. يطول العذاب يوم القيامة على أهل الكفر. قال الله جل جلاله: ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم طويل على الكافرين غير يسير. وذكر ابن حبان وغيره وابن جرير وابن كثير في تفسيره أن المؤمن يوم القيامة عندما يحاسب يكون وقت حسابه ما بين العصر إلى المغرب، ما بين العصر إلى المغرب، ويكون أهل الجنة في ذلك الوقت يتقلبون في منازل الجنة. لذلك أحبتي في الله، عندما تكلم ربنا جل جلاله عن أهوال يوم القيامة أخبرنا أنها أهوال عظيمة، ولكن عندما تكلموا هم عن أهوال عاصفة عرضية تمر على بلد من البلدان فخفنا وتجهزنا. وعندما أخبرنا ربنا جل جلاله عن أهوال يوم القيامة نسينا. أهوال العاصفة: بعض الأمطار وبعض الرياح وبعض الثلوج، قد تقطع طرقات، قد نبقى لأيام في البيت. ولكن ما أهوال يوم القيامة؟ يوم القيامة أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في البخاري ومسلم يا رسول الله، يحشر الناس يوم القيامة عراة؟ قال نعم. قالت يا رسول الله، ينظر الرجال إلى النساء وتنظر النساء إلى الرجال؟ قال يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. هول عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل، أي تنسى وتترك كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة عندما يقف كل الناس على أرض غير هذه الأرض، ويرون سماء غير هذه السماء، وجبالا غير هذه الجبال، قال جل جلاله: يوم تبدل السماء والأرض. وقال جل جلاله: ويسألونك عن الجبال فقل، أي قل لهم يا محمد، ينسفها ربي نسفة، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ، أي يوم القيامة، يتبعون الداعية. من هو الداعي؟ الذي ينادي ويقول: فلان قم واستعد للوقوف بين يدي الله. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الآن في صوت بالمسجد؟ ما في صوت. ما بالكم بمليارات مليارات البشر لا تسمع منهم إلا همسة، صوت بسيط جدا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يدنى المرء من ربه يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر في الصحيح، فيقول الله تعالى له: أي عبدي، فعلت كذا؟ فيقول: نعم ربي. فيقول الله تعالى: أي عبدي، فعلت كذا؟ فيقول: نعم ربي. فيقول الله تعالى: عبدي، وهذا فقط لأهل الإيمان الذين اجتهدوا للطاعات والقربات وإرضاء رب الأرض والسماوات، ولكنهم لأنهم بشر أخطأوا، يقول الله تعالى لهم: سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها لك. سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك. فيعطى كتابه بيمينه. وأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: ما منكم من أحد، لا غني ولا فقير، ولا عالم ولا أمي، ولا نائب ولا وزير، ولا رئيس ولا مرؤوس، ولا عربي ولا عجمي، ولا ذكر ولا أنثى، إلا سيقف. ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي ربه. ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان في واسطة، أنت وحدك تقف بين يدي الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما اتقيتم البرد، كما اتقيتم الرياح، كما اتقيتم الأمطار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو ببسمة، ولو بكلمة طيبة، ولو بركعتين في جوف الليل، ولو بتوبة وأوبة صادقة إلى رب السماء والأرض، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ذلك اليوم يا أحبابي في الله الذي ما خاف منه البشر إلا من رحم الله، تجثو فيه كل أمة، تجلس كل الأمم على الركب يجثون ينتظرون حسابهم. فوربك، ربنا يقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقسم برب محمد وهو غني عن القسم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. حول جهنم جثية. قال جل جلاله: وإن منكم إلا واردها. الآن خفنا من طرقات تغمرها المياه فابتعدنا عنها، أما خفنا أحبتي في الله من جسر عظيم نصبه رب السماء والأرض فوق النار، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب وتحته نار مظلمة لا يضيء لهيبها، أما خفناه؟ عمر رضي الله تعالى عنه يردد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. كان على ربك حتما مقضيا ويبكي ويعيدها ويبكي ويعيدها ويبكي ويقول: أأصدر بعد الورود؟ لا أدري. سمع رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، وكان راكبا على بعيره فوقع عن بعيره وأخذوه إلى البيت 20 يوما يعودونه لأنه مريض. ما سبب المرض؟ هواء؟ أمطار؟ رياح؟ كلا. سمع قول الله: إن عذاب ربك لواقع، ما في خلاف، ما في جدال، ما في وسطات، إن عذاب ربك لواقع. لذلك أحبتي في الله، مش من الخطأ أنه يتجهز لهذه العاصفة وأن نخاف منها، ولكن من الأولى أن نخشى ذلك اليوم العظيم، وأن نخاف ذلك اليوم العظيم، وأن نتجهز لذلك اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيبة. هل رأيتم في عمركم ولدا صغيرا شيبة؟ ذلك اليوم يجعل الولدان شيبة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتعظون من هذه الآيات التي يرونها في الأرض والسماوات، وأن نكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما الذي يذكرنا بالآخرة؟ من أعظم ما يذكرك بالآخرة أن تكثر السماع عنها. ما الذي علقنا بالدنيا؟ أننا سمعنا عنها كثيراً. ما الذي خوف الناس من هذه العاصفة؟ أنه لم يبقى محطة إعلانية أو إعلامية ولا جريدة رسمية ولا موقع على صفحات الإنترنت ولا إذاعة على التلفاز إلا ذكرت العاصفة، فكل ما تردد على الأسماع خاف منه القلب. إذا أمكن تقارب قليلا. كل ما تردد على الأسماع خاف منه القلب. لما لم نخف من يوم القيامة؟ لأن ذكر يوم القيامة لم يتردد على أسماعنا. من فترة لفترة نسمعه في خطبة جمعة أو نسمعه في درس إن حضرناه في المسجد، ولكن من حافظ يوميا على التعليم وعلى الجلوس في هذه المجالس في المساجد التي تقام فيها مجالس العلم وسمع يوميا عن الجنة والنار، أصبحت حاله كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، زهدوا في الدنيا واشتروا الآخرة. فاسمعوا معي إلى هذه القصة العجيبة التي بإذن الله تعالى نختم بها. جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه بوفد من حمص، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهل حمص وعن أهل الشام الأبية وأن يعينهم في هذه العاصفة وفي هذه الثلوج. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه: يا أهل حمص، اكتبوا لي كتاباً فيه أسماء فقرائكم. فكتبوا له كتاب وأعطوه إياه، فقرأ الكتاب فلان وفلان وفلان، ووصل إلى اسم سعيد بن عامر، فقال سعيد بن عامر من الفقراء، من سعيد بن عامر؟ فقالوا سعيد بن عامر أميرنا. قال أميركم فقير؟ رئيسكم فقير؟ فقالوا نعم. طبعا هو أميرهم الذي عينه عمر، يعني والي على حمص تحت إمرة عمر رضي الله تعالى عنه. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا حتى بل لحيته، ثم كتب لهم أموالا ووزعوها، وكتب لسعيد 100 درهم ووضعه في كيس صغير وأرسله إليهم وأرسله إليه. فعندما وصله المال نظر إليه وأبعده عنه فزعا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقامت زوجته وقالت ما بك يا سعيد، أمات أمير المؤمنين؟ قال لا. قالت أوقعت واقعة بين المسلمين؟ قال لا، بل أعظم من ذلك. قالت وما ذاك يا سعيد؟ فقال سعيد رضي الله تعالى عنه دخلت الدنيا علي لتنسيني الآخرة. ده رجل متعلق بالآخرة، قال دخلت الدنيا علي لتنسيني الآخرة. انظروا إلى المرأة الصالحة كيف تعين زوجها. فقالت يا سعيد تخلص منها. قال أو تعينيني؟ قالت نعم، يعني ما بتحزني ما بتزعلي؟ قالت نعم. قال فقسمها ووزعها بين الناس. وعندما جاء سعد بن أبي وقاص يزور سلمان الفارسي وجده يبكي، فقال يا سلمان لم تبكي؟ فقال والله لا أبكي خوفا على الدنيا أبدا، ولكني أبكي لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا وصية وتعديناها. فقال ما هي؟ فقال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يخرج المرء من الدنيا إلا ومعه كما يحمل الراكب من زاد. ثم مات، فجمعوا ما كان عنده من أموال فلم يجدوها إلا 15 درهما. أحبتي في الله، ما نريد من هذا الكلام هو أن نتذكر الآخرة، أن نتذكر يوم القيامة، ونكثر السماع عنها والكلام عنها في مجالسنا حتى نتيقن عليها، وحتى نكون من أهل التقوى الذين يخافون من الجليل ويعملون بالتنزيل ويرضون بالقليل ويستعدون ليوم الرحيل. أخيرا أحبتي في الله، كلكم شاهدتم وسمعتم إخوتكم في عرسال وإخوانكم في عرسال وفي غيرها من المناطق الذين يجلسون الآن في هذا البرد الشديد. الآن ما شاء الله المكيفات كانت دايرة وكلنا مجتمعون، وما زلنا في برد وما زلنا نشعر بالبرد. فما حال الذي يجلس في خيمة عليها ثلوج وحولها ثلوج ومعه أطفال صغار؟ كيف يكون حاله الآن؟ لذلك أحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم كان الأشعريون، وهم من قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يروي هذا الحديث ويفرع به، يقول صلى الله عليه وسلم كان الأشعريون إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي قل زادهم، جمعوا فضل زادهم في ثوب واحد، هذا قل زاده وهذا بقي معه زاد كثير، جمعوه في ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية. فقال صلى الله عليه وسلم فأنا منهم وهم مني، فأنا منهم وهم مني. أحبتي في الله، الآن لا يريد منكم إخوانكم إلا أن تساعدوهم في أن يحموا أطفالهم من البرد. فليعذرني الجميع، الخطبة الماضية لم نجمع سعر خيمة واحدة، خيمة واحدة حقها 500 دولار، هذا المسجد الجمع المبارك لم يجمع سعر خيمة واحدة، الحمد لله جاء أهل الخير وأكملناها وأرسلناها إليهم. لذلك أحبتي في الله، حتى لا يوقفون يوم القيامة ويحجون أمام الله، فلنتعاون جميعا ونرسل إليهم ما استطعت، إن لم تستطع المال فما استطعت من ثياب أو غطاء أو غير ذلك، حتى ننجي أنفسنا من السؤال يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مشردا إلا آويته، ولا مشردا إلا آويته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مسكينا إلا أعنته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا المطر غيثا مباركا علينا وعلى كل المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا المستضعفين الذين يعانون ألم البرد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عجل بالفرج القريب، وارفع راية الإسلام من جديد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.